وما ربك بظلام للعبيد. اتقوا الله ففروا من ذنوبكم السالفة إلى رحمة الله بطرق أبواب التوبة وبطرق أبواب الرحمة، واتقوه كذلك فيما خلفكم، اتقوه فيما بين أيديكم يعني حاضركم عفوا، وفيما خلفكم يعني فيما خلفتم من ورائكم. وعلى ذلك فالمطلوب منا أن نتوب إلى الله مما فعلناه في الماضي، ونستعين على ذلك بإصلاح الحاضر. أجمل ما يقال في هذا المعنى هذا الذي قاله الفضيل بن عياض لرجل كبير. التقى الفضيل برجل كبير، قال: يا عم كم عمرك؟ قال: 60. أنا عمري 60 سنة. قال: إذن أنت تسير إلى قبرك للقاء ربك منذ 60 سنة، أوشكت أن تصل؟ الناس بتفرح لما يمر من عمرهم سنة ويتفرنجوا ويبتدعوا ويعملوا عيد ميلاد، يجيبوا شمع ويطفوه، وتلاقي راجل كبير كده وشعر ابيض ويقولوا هابي بس ديتويو خيبة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى جزء من العمر، حجر ينتقض من بناء حياتك، يقربك من القبر خطوة، ويقربك من الوقوف بين يدي الله خطوة. كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت تسعى إلى قبرك منذ 60، أوشكت أن تصل؟ فبكى الرجل. قال: وما يبكيك؟ قال: تركت ذنوبا عظيمة ورائي، أفسدت ماضي. قال: أصلح ما بقي يغفر لك الله ما قد سلف. هو المطلوب في الآية دي، اتقوا ما بين أيديكم حاضركم لا تعصوا الله فيه، وما خلفكم بالتوبة لعلكم ترحمون. فاللهم أعنا على إصلاح حاضرنا لتغفر لنا ما فرطنا فيه في ماضينا، اللهم آمين. هذا الذي أمروا به، فما هي النتيجة؟ النتيجة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. الآية يعني الدليل والبرهان، آية. وآيات الله كثيرة، السماء آيات، في البحار آيات، في الأرض آيات، في نفسك آيات، لكن الناس ألفوا هذه الآيات التي يرونها يوميا، ولذلك صاروا لا يلتفتون إليه. آيات تأتي والناس يعرضون، زلزلة تحصل تذكرة، يقول لك القشرة الأرضية زعلانة، يجي سيول وتيجي طوفان العصر الحديث، طوفان بتاع تسونامي يموت إلى الآن ما لا يقل عن 250,000 إنسان على الأقل. أقول لك ثورة الطبيعة، ثورة الطبيعة، يعرضون. مع أن هذه الآيات من الحكمة فيها أن نفيق، أن نتوب، أن نرجع إلى ربنا عز وجل. زمان برضو الناس: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. ما هو الإعراض؟ الإعراض ترك الشيء. أعرضت عنك يعني تركتك، وذلك لثلاثة أمور. الناس بتعرض ليه؟ لثلاثة أمور: إما لعدم الاقتناع بهذا الشيء الذي أعرضوا عنه، وإما لبغض هذا الشيء، وإما لحقارة هذا الشيء فيستهينون به. واحد يمر يلاقي جيفة حمار ملقاة في الطريق، يقترب منها ولا يعرض عنها؟ يعرض، حقيرة يستهين بها. طيب لماذا أعرض كفار مكة عن القرآن؟ ما هي أسباب الإعراض قلناه. لماذا أعرض كفار مكة عن القرآن؟ هل احتقروه؟ لا يمكن، لأنهم شهدوا له بالحلاوة. قال قائلهم الكافر عندما سمع القرآن: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. لم يحتقروا لأنه ثبت لهم إعجازه. والإعجاز، خليك معايا معلش، ثبت لهم إعجازه، والإعجاز يثبت بثلاثة أمور: أولا بالتحدي، ثانيا بوجود الدافع لضحد هذا الإعجاز، ثالثا بزوال المانع. القرآن أثبت أنه معجز بالتحدي. قال ربنا فيه للكل: وإن كنتم في ريب مما فأتوا به بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي، فأتوا بصورة من مثله. اتحداهم، ما يدروش. حتى اللي خايب فيهم وحاول جاب كلام خلاه مضحكة للعالمين. مسيلمة يقول لك: الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وزيل قصير. ضحك الناس عليه، بقى مسخة، فسمي مسيلمة الكذاب. التحدي. اثنين، الإعجاز. الإعجاز يثبت بوجود الدافع لضحد هذا الإعجاز. والكفر كانوا كده زي ايه؟ تقول لواحد: انا اتحداك انك تعمل كذا، يقول لك: اقدر. تقول: لو كنت راجل اعمل. ايه؟ تحفيز. مش هتقدر انك تغلبني. اقول لك: انت خايب، لو انت راجل وريني. وربنا قال لهم كده: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف الاستفزاز، شوف. وما يدروش، فثبت إعجاز القرآن. ثالثا لزوال المانع. واحد نجار يتحدى واحد نجار، قام أنا نجار ماهر، أقول له: أنا اللي صنعت المنبر ده، لو أنت بقى محترف وريني واحد زي. هو خيبان، هو: طيب ما أنا ما عنديش خشب. أقول له: الخشب أهو. طيب ما عنديش عدة. العدة اهي. طب عايز شوية غيرة اهو. طب مسامير، اتفضل. وربنا قال لهم كده: ألف لام ميم. قرآن بلغتكم من حروفكم، اتحداكم تجيبوا لي زيه. ادروا ما ادروش. يبقى هم اعرضوا عن القرآن مش لأنهم احتقروه، ده شهدوا له بالحلاوة وبالعلو. وكل واحد فيهم كان موقن ان القرآن ايه؟ معجز، لأنه تحدى وفشلوا. الله، امال اعرضوا عن القرآن ليه بقى؟ لبغض الحق الذي جاء به القرآن. ببساطة لأنه لم يوافق هواهم. مش كده؟ اتحجبي، التخلف ده. طب أعرضت عن الآية ليه؟ مش ماشية مع مزاجها. ما تاكلش الربا. الله، طب والملايين اللي عمالة تولد لي فلوس حرام دي، تقولي لا مش هعمل بالآية دي. أعرض عنها ليه؟ لم توافق هواه. مش كده؟ الإسلام جاء وساوى بين السادة والعبيد، بل فضل العبيد الأتقياء على السادة العصاة، فقال ربنا عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي ما تعجبش أبو لهب، دي لا ترضي أبو جهل، تساوي بينا إزاي؟ فما أعرضوا عن القرآن والله إلا لبغض الحق الذي جاء به القرآن. صلوا على رسول الله. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، يا سلام على عظمة ربنا، أعطاك كل المال وأمرك أن تخرج أقله، مما رزقكم الله. أحد عنده فلوس بلغت النصاب وحال عليها الحول الهجري، مطلوب منه يطلع كام؟ على 100 جنيه 2.5 جنيه، دي فلوس؟ دي فلوس ايه 2.5 جنيه على كل 100؟ مش فلوس. ده النهاردة عشان تتكسي كويس ممكن تصرف 500 جنيه على طقم واحد، مش كده؟ على 1025 جنيه على 1000، حاجة يعني لا تذكر، مع ان المال كله من الذي اعطاه لك؟ الله. وقال لك اخرج وسأخلف عليك في الدنيا والآخرة، وكل يوم ملائكة بتدعي لك اللهم اعطي منفقا خلفا. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا انطعموا من لو يشاء الله أطعمه. يا سلام على فلسفة البخلاء. أنفقوا لك، أنفقوا إزاي؟ أنا ربنا قدر لي أن أبقى غني وكتب على الرجل ده أنه يبقى فقير، من الذي قدر الفقر على الفقير؟ الله. تقول له رجل أراد الله أن يفقره فكيف تريد مني أن أغنيه؟ أتعترض على مشيئة الله؟ يا ولد يا مؤمن بالقضاء والقدر، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ هو فائر ربنا كتب له كده، أديله؟ أعترض على قدر ربنا؟ يا سلام. طب ما ربنا قدر عليه الفقر وقدر عليك الغنى وقدر عليك أن تغني الفقير من مال الله الذي استخلفك فيه، وكل شيء في النهاية بقدر مين؟ بقدر الله عز وجل. لك لا، زي المثل اللي أنا قلته زمان، قلت إن واحد صاحبي كان شغال يعني عند واحد غني جدا، يعني مليونير، كلمة مليونير شوية عليه بلا مبالغة، عنده أرانب كتير، عنده عشة أرانب. أي فبيقول لي بلا مبالغة الراجل ده ممكن كل يوم يطعم 1000 مسكين وده ما يأثرش في ثروته أبدا، ويأكلهم لحمة كل يوم. فبقول له يعني المساكين وبتاعه، وانت راجل صالح بيحببه يعني في النفقة. قال له يا ابني انت ما سمعتش المثل القائل لو شفت لعمة كل عشاء هو انت حن من اللعمة؟ يخرب بيتك. الله، ربنا يخرب بيته صح، لانه ممسك. ما هو المسلم يتمنى زوال النعمة من يد الكافر ومن يد الفاسق الفاجر الذي يستخدمها في حرب الله وفي حرب رسوله، مش كده؟ ويتمنى الخير للصالح الذي لا يغفل عن المساكين ويشكر النعمة. والملائكة هي اللي بتعمل كده. انا ما ابتدعتش، مش الملائكة بتقول اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي ممسكا، يعني الله يخرب بيته، اللهم اعطي ممسكا ايه تلف. يبقى ما بنخترعش حاجة من عندنا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. بيفهموا المسائل غلط، زي ما في الحاص فيما زمان غلط، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال ربي يطلب القرض، إذن أنا غني وربي فقير. فهم غلط، ده ربنا لما قال لك أقرضني أمرك أن تنفق على المساكين، وجاء الأمر بهذه الصورة من أجل التحنن، يحنن قلبك. زي إيه؟ زي الحديث القدسي، عبدي استطعمتك فلم تطعمني. كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استطعمك عبدي فلان، أو ما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ هو المعنى كده. أجمل ما نفسر به هذه الآية هذا الحديث، وإحنا قلنا القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم نجد فبسنة النبي. استسقيتك فلم تسقني، كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استسقاك عبدي فلان، أو ما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي. يقول لك بقى أقرضني، مش لأنه فقير حاشاه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تقول له كيف هذا وأنت رب العالمين؟ استقرضك عبدي فلان فلم تقرض، أو ما علمت أنك لو فعلت ذلك لوجدته عندي. هي دي زي دي. أي نعم. قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ طب سؤال، لماذا خلق الله الفقراء والأغنياء؟ لماذا لم يجعل كل الناس أغنياء؟ وكنا استريحنا بقى. ربنا لما عمل فقير وغني هذا من مقتضى حكمته. ليه؟ لأنه لو جعل كل الناس أغنياء لجاء الخراب والدمار على الدنيا. لو كنا جميعا أغنياء فمن سينزح لنا المجاري لو حدث بها عطب؟ ومن لتلميع الأحذية؟ ومن لجمع الزبالة؟ ومن لرصف الشوارع؟ ومن لتكسير الأحجار؟ ومن لحمل الرمال إلى الأدوار العليا في البناء؟ يبقى الدنيا تخرب ولا تعمر؟ تخرب. أنا لما أعلق جسمتك ليه؟ تبني مين في مصر يعني؟ عندك كام؟ مليون جنيه، وأنا عندي مليون. طيب أنا أشتغل في المهن المحتقرة ليه؟ اشتغل أنت. والله العظيم الدنيا تخرب. ده من حكمة ربنا انه جعل فقراء واغنياء، ومن حكمته انه خلى الفقراء اكثر من الاغنياء في كل بلد وفي كل زمن. الا ما ندر، الفقراء اكثر من الاغنياء. ليه؟ ليجعل قضاء حوائج الناس اوسع. ما لو حي حدائق القبة ده في بس 50 فقير، ده سباك، ده كهربائي، ده مش عارف ايه، ده ايه، ده ايه، ده ايه، مصالحنا لن تقضى. احنا عايزين 100 واحد في كل مجال عشان تبقى قاعدة الخدمة اوسع. شوف حكمة ربنا، عزيز وحكيم يا اخي سبحانه وتعالى. الكل يعمل لانه محتاج. الدكتور، دكتور الجامعة ممكن يحصل عنده عطل في السباك، السباك يقف وده وراه يقوله بعد اذنك يا هندسة صلح لي البتاع دي، وطيب نويني المفتاح الفرنساوي من تحت، حاضر يا باش مهندس، مع انه سباك وراجل محترم. الله، كله محتاج لكله. لو كله على مستوى واحد لخربت. ربنا قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هنفتري بقى والمصالح تعطل. يبقى ربنا جعل فقير وغني، ابتلى الفقير بالفقر وينظر له أيصبر، وابتلى الغني بالمال وينظر له أيشكر، وفتنة المال ألعن من فتنة الفقر، أصعب. يبقى العباد أمام الله في الآخرة صابر وشاكر، وأفضلهما أتقاهما. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. أي نعم. ولذلك يا أخي شوف الناس، لو مر الغني على بالوعة طافحة يضع يده على أنفه ويعرض مشمئزا، صح؟ المجاري طفح، حط ده على مناخيره كده مشمئز أو ماشي متضايق ويقعد يلعن ويسب. طيب واحد بقى بيسلك مجاري، يعدي في شارع يلاقي المجاري طفح، والنهارنا زي الفل، نهارنا أبيض النهاردة، سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. وإذا قيل لهم أنفقوا، أجابهم بإيه؟ أنطعم؟ خد بالك من الآية، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا إيه؟ أنطعمه؟ ما قالوش أننفق. أنت واخد بالك؟ أنا بقول لك أنفق على المساكين، تقول لي أكل الغلبة؟ ما بقولكش أكل، بقولك أنفق. لرد الرد ده، القرآن أمرهم بالنفقة، فقالوا هم بل ولا إطعام، وهذا دلالة على عظيم بخلهم. زي ما أقولك فلان ده مسكين، شوف له معاك 100 جنيه، تقول لي 100 جنيه ولا لقمة حتى، يبقى ده اللي بيرد الرد ده إيه؟ ده بخيل جدا، فهم في بخل عظيم. كهذا الذي تقول له مثلا أعطني 100 جنيه ولك ولا مليم، طب قول لي مش هديك 100، ده بقول لك ولا إيه يعني بيأسك ولا مليم، وهذا دلالة على شدة بخله. ممكن واحد يأتيه سائل، شوف لي معاك بس 50 جنيه عشان بسافر أو بتاع، تقول له على الله، ما هو قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، لا تديله إذا وجدت يستحق، لإما تصرفه بالمعروف إنما تهزأه وبعدين تديله، الصدقة ثوابك فيها باطل. ربنا قال كده، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، من وأذى يبطل الصدقة، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. طيب واحد بيقول لك اديني 100 جنيه على الله، يقبل هذا منك، لكن لو جاءك آخر وطرق عليك باب البيت، لو سمحت أنا مش عايز فلوس، أنا جعان واللي عندك الدهولي، بيجي في عيش، قطعة جبن، كوب شاي، لو قلت له على الله، هنا تتهم بالبخل ولا لا؟ فلوس ممكن تقول له على الله ونمشيها لك، انما حتى ياكل بقايا طعامك تقول له لا؟ ده ما فيش بني ادم ابخل من كده. ولذلك سيدنا موسى لما ذهب مع الخضر ووصل الى القرية واستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، ما قالش ان يطعموهما. ليه؟ لان طلب الطعام من سيدنا موسى لم يكن على سبيل المسألة، لان ربنا حرم على كل نبي ان يأكل الصدقة، ممنوع، انما هو طلب ايه؟ حق الضيافة، واجب الضيافة. القرية حتى ما قدمتش واجب الضيافة لرسول ونبي عمل لهم خدمة. وهذا دلالة على شدة بخل هذه القرية. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ضلال واضح، غباء بين. أنا أدي جهدي وثمرة عرقي لأرملة أو يتيم أو مسكين ولا مال؟ ماله ربي يا أخي؟ إن أنتم إلا في ضلال مبين. طب السؤال، ولماذا يرفض الكفار النفقة على أصحاب الحاجات؟ عارف ليه؟ لكفرهم بالآخرة. بذكر قال بعدها إيه؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. مفيش آخرة في دماغهم. وكل بخيل إيمانه بالآخرة باهت وخافت وضعيف. اقرأ معايا القرآن كده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كل يوم يعدد، يطلع يفتح الخزنة ويرص الفلوس في العشرينات على بعض، خمسينات على بعض، الميات على بعض، مع أنه عارف أنه وعين كان. بس البخيل بيجد لذة عندما تلمس أنامله المال ويعده، متعة. أحلى وقت يقضي مع في الخزنة، يعد مستمتع بكده قوي وعدده. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. طب هو ليه بقى ما أنفقش؟ اسمع الآية، أرأيت الذي يكذب بالدين بالآخرة فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ليه ما بيأكلوش اليتام؟ ليه ما بينفقوش على المساكين؟ لأن الآخرة مش في دماغه، يكذب بالدين بالآخرة. إنما اللي بينفقه إيمانهم بالآخرة قوي جدا. اسمع الآية دي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما بيأكلوا الناس ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. خايفين من الآخرة، عشان كده نصرف على اليتامى ونطعم المساكين وحتى الأسرى نطعمهم. يبقى هو كده، لماذا يرفض الكفار النفقة؟ الجواب في الآية التي من بعدها، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى بتكون للسؤال عن الوقت، أداة استفهام الغرض منها السؤال عن الوقت. وقد يسأل بها أيضا للاستبطاء. أقول لك هزورك تقول لي إمتى؟ تسأل عن الساعة ولا تستبطئ سيارتي؟ أنا قلت لك كتير يا أنا جاي. يبقى متى سؤال أداة استفهام للسؤال عن الزمن، وقد تقال إشارة إلى الاستبطاء، زي برضو قول المؤمنين متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. فالاستبطاء اتأخر قوي، متى نصر الله؟ ها؟ ويسأل بمتى كذلك استبعادا للشيء. واحد ظروفه تعبانة تقول له اصبر فرج الله قريب، يقول لك امتى؟ موت يا حمار. استبعادا للشيء. الكفار كانوا بيقولوا متى هذا الوعد؟ عايزين يعرفوا موعد القيامة لأنهم آمنوا بها؟ لا، بيستبطئوها مستعجلين عليها؟ لا، ده على سبيل الاستبعاد للاستهزاء والسخرية، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولذلك ربنا يقول إيه؟ يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها. هم مستعجلين عليها، ده بيستخفوا بكلام النبي، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. إيه الحكاية؟ الساعة لن تأتي إلا بغتة، وهذه أعظم مصيبة فيها. لو عارفين معادها كنا صلحنا. وعلى ذلك فعلى العاقل أن يسارع إلى مغفرة من ربه، وأن يبادر قبل أن يبادر. برضو مصيبة الموت الكبيرة أنه يأتي بغتة، محدش عارف هيموت إمتى، ولا حد عارف القيامة هتقوم إمتى. ولذلك بعض أهل العلم قال كلمة أعجبتني، قال المرض قبل الموت نعمة. اللهم عافنا يا رب، ولا تمتنا إلا على عمل صالح ترضاه. ليه قال كده؟ قال المريض قبل موته يلحق يستعتب، يتوب، يرد المظالم، يوصي، يؤدي الكفارات، عنده فرصة للتوبة. دول بقى ما ينظرون إلا صيحة واحدة. لماذا قال الله واحدة؟ ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ليه؟ للتهويل. فهي صيحة واحدة ستدمر الدنيا. تخيل بقى قوتها دي، الدنيا كلها تدمر بصيحة. هذا يدلل على قدرة الله وعلى هوان الدنيا على الله. ايه الدنيا دي يعني؟ سبحان الذي سيدمرها بنفخة، وبنفخة من مخلوق من مخلوقاته إسرافيل. سبحان الله. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم فإذا هم يخصمون. هي خصمون دي ما معناه؟ من الخصومة. قال ابن عباس تأتيهم الساعة وهم منشغلون بالدنيا، البيع والشراء وخصومة، وانت سرقت في الميزان وحط لي طمطماية عشان حمادة، يخصمون منشغلون بأمور الدنيا، البيع والشراء والماتش والأهل والزمان، تروح الأيام أيمة، يخصمون، يختلفون على الدنيا. فتأتيهم بغتة. طب والنتيجة ايه؟ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون. سبحان الله العظيم. تأتيهم بغتة فلا يستطيعون توصية، لا يملكون الرجوع الى الاهل ولا الى اهلهم يرجعون، ولا يقولوا لحد وصيتي تبلغ مراتي كذا، تبلغ اولاد، ما يلحق لان كله هيموت. فصاحبنا كان في الاستاد وعمل هع وبع الى القيامة. من الاجداث الى ربهم ينسلون. ماذا بعد الموت؟ بعدما تأتي الساعة بغتة فلا يستطيع احد ان يرجع الى اهله ولا ان يوصي. وماذا بعده؟ بعدها بعد البعث. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة لكل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. في ناس تضيق بها الدنيا يقول لك يا رب خدني استريح بقى، يمكن يبقى في القبر نكبات. انت عارف طولة العمر مع حسن العمل للمسلم نعمة، اللهم ارزقنا طول عمر مع حسن عمل وصدق عمل يزيد، لعلك تستعتب، لعلك لعلك لعلك، انما تموت كده في القبر بقى يصرخ ويولول رب ارجعون، يتمنى يرجع. انت في الامنية، انت في الامنية فاعمل. روى البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه انه كان يقول لقد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. البعث، ونفخ في الصور، الصور بوق عظيم التقمه إسرافيل وينتظر الإذن بنفخة الصعق، وينتظر بعد الإذن بنفخة البعث بعد فناء الجميع. طب هو إسرافيل هينفخ في البوق كم نفخة؟ ها؟ كم نفخة؟ اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة كم؟ مشهور بين الناس أنه سينفخ ثلاث نفخات، وده غلط، هما نفختين بس. اقرأ الآية بس عدل معايا، ونفخ في الصور، لا الأبله اللي قبله، قال سبحانه وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة، دي النفخة الأولى. الثانية ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هم نفختين بس. وفي الآية الأخرى وهي المسألة فيها أوضح، قال ربنا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى يعني تانية فإذا هم قيام ينظرون. يبقى نفختين، لا أقول لك لا نفخة الصعق ونفخة الفزع، هي الفزع والصعق واحدة، ونفخة البعث. من الطرائف هنا ان سيدنا الشعبي، وده كان عالم كبير جدا من علماء السلف متابعي ادرك الصحابة، خرج مسافرا الى الشام في زمن امارة سيدنا معاوية. سيدنا معاوية كان يحب يسأل كده عن الغرائب، شفت طريقك غريب. الشعبي مر في طريقه على مسجد، فدخل وصلى. بعد الصلاة جلس رجل يقص على الناس، والناس تحب القصص قوي. قال فرأيت رجلا يحدث الناس ويجلسون بين يدي جلسة العبد بين يدي سيده، فسمعته يقول إن إسرافيل سينفخ ثلاث نفخات. قلت يا شيخ إن الله حدثنا عن نفختين في القرآن، فمن أين جئت بالثالثة؟ قال فقاموا تلاميذه فتناولوني بنعالهم ضربا. تضربوا الشعب بالأحذية؟ هو يعني مش معروف. تناولوني بأحذية بنعالهم ضربا، والله ما تركوني حتى قلت إنه سينفخ خمس نفخات، 40 نفخة بس سيبوني. التعصب وحش، التعصب عمى. أي شيخ مهما كبر حجمه، مهما عظم شأنه، يؤخذ من قوله ويرد. إلا مين بقى؟ سيدنا محمد، ده بقى شيخ الشيوخ صلى الله عليه وسلم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب الروضة. العلم قال الله قال رسوله، الشيخ فلان قال مع دليل، لا ما يلزمنيش. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ماذا سيكلف ربنا هذا الملك من أجل بعث الناس؟ يكلفه بنفخة. شفت الأمر هين على الله ازاي؟ يدمرها بنفخة ويحيي الموتى بنفخة في البوق من مخلوق من مخلوقاته ينفخ إسرافي، فإذا هم قيام ينظرون وينادي منادي أيتها الأجساد البالية والأوصال المتقطعة والعظام الرميمة، قوموا جميعا لفصل القضاء. ربنا يأمر السماء أن تمطر ماء كمني الرجال. انت كل شيء في جسدك يبلى الا عجب الذنب، حته عظمه قد حبه العدس في نهايه العصعص لا تبلى، لدرجه ان البعض قال حتى لو وضعوها في النيران لا تحرق. احرقت ما احرقتش، حتى لو احرقت اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. سبحان الملك، ينزل المطر تنبت من الأرض كما ينبت الزرع من الأرض. سبحان الله العظيم. طب والقصة دي تاخد كم سنة؟ كم ساعة؟ كم دقيقة؟ كم ثانية؟ ده ولا حتى نالوا ثانية بتاع أحمد زويل. اسمع الآية، اقرأها بس معايا تاني. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا الفاء دي ليه؟ حرف عطف، والواو حرف عطف، وثم حرف عطف. الفاء حرف عطف للتعقيب السريع جدا، جاء محمد فزيد، بزيد ورا محمد امتى؟ في ثانية. وجاء محمد وزيد أبطأ شوية، معاه ماشي ورا شوية. وجاء محمد ثم زيد، زيد ده جيم ده بعد ساعتين ولا حاجة. ولذلك الراجل اللي قال للنبي ما شاء الله وشئت، غضب النبي وقال أجعلتني لله ندا، ما شاء الله وشئت بتسويني بيه، قل ما شاء الله ثم ما شئت. يعني لله الأمر من قبل ومن بعد. اوعى تقول لحد هعتمد على الله وعليك، غلط. قل ثم عليك. طيب ونفخ في الصور فإذا، للتعقيب بسرعة، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ننبت من الأرض ونبقى أجساد لا أرواح فيه، والله أنبتكم من الأرض نبات، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. طعم الأرض زي الزرع كده، لا أرواح فينا، أجساد فقط. ثم يأمر ربنا الأرواح أن تنطلق من مكامنها. هذه في عليين كانت تنعم، هذه كانت في حواصل طير خضر روح شهيد، وهذه في سجين كانت تعذب. تنطلق الأرواح وكل روح تدخل في جسدها ولا تخطئه أبدا، وهذا تأويل قول الله وإذا النفوس زوجت. ما تجيش بقى روح أبو لهب تستعبط وتدخل في جسد أبي بكر الصديق، إيش غوري روح الأبي لهب فيش غلط. طيب فإذا ونفخ في الصور فإذا هم، بمجرد النفخ في الصور في لمح البصر، فإذا هم الكل يقوم لفصل القضاء، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ما هي الأجداث؟ جمع جدث. وما هو الجدث؟ ما تقولش القبر. الجدث هو المكان الذي مات فيه الإنسان ودفن فيه، في جبل، في بحر، كالوا سبع الحتة اللي انت خلصت عنها ووارتك هي جدثك بحر، بطن سبع، بطن حوت، في جبل، في أرض، ما تقولش الطرق، المقابر المعروف اللي انت تموت فيها، ووارتك إلى البعث، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ينسل يعني يسرع، الكل أين يجري، الكل طلع من التربة في الآخرة بيجري، راح فين ده؟ تجري ليه؟ والله المؤمن يسرع لأنه ذاهب إلى الخير، مش كده؟ راح جرح الجنة، يبقى أجري بقى. ده المؤمن في قبره تفتح له نافذة من الجنة ويرى القصور والدور والحور، مش كده؟ قل هذا مكانك، ستقول إليه مثواك هنا، دي براتك وده الخدم وده القصر. يقول ايه؟ ربي اقيم الساعة، ربي اقيم الساعة الان، مستعجل، مش كده؟ وده في حديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، حديث البراء بن عازب الطويل. فالمؤمن في الاخرة ينسل، بيسرع رايح الجنة، يجري. طيب والكافر بيسرع ليه؟ طرح النار، وكان خد جزء من فاتورة الحساب في القبر، كان بيعذب، طب بيجري رايح فيه؟ قالوا الإسراع هنا إلى الله بغير إرادة الكافر، فلا اختيار لك هناك، ده انت معك سائق وشهيد، مش كده؟ كل نفس معها سائق يسوقها، امشي قدامي وشهيد يشهد عليه. فإذا أسلمت إرادتك لله في الدنيا أعطاك الاختيار في الآخرة. ولا تنسى أنه قال في أهل الجنة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شوف انت حر، يلا ما يشاءون، شوف انت اختيار هناك ازاي، بس انت سلم هنا لله في اختياراتك. عايز تتجوز، النبي قال لي اختار مين، فاظفر بذات الدين. عايز افعل مشروع اعمل ايه، استخير ربنا الاول. عايز كذا، امر ربنا فين، لا تقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسوله، سلم لله هنا يعطيك الاختيار هناك. انت لماذا لا تسلم ارادتك لله في الدنيا؟ الطبيب يقول لك انت تعبان وافتح لك هنا، تقول اعمل اللي انت عايزه، انت اعلم مني. واحد سواق تاكسي وديني مسجد الرحمن، من السكة دي، يقول لك السكة دي فيها، طب اللي تشوفه ادي العيش لخبازه ولو هياكل نصه، مش ده مثل عندنا؟ واحد نقاش انا عايز اعمل كذا وكذا، اقول لك بص انا عارف بقى اللي انت شايفه صح اعمله، طب ما ربنا ما بيغلطش، يبقى اللي ربنا امرك به عليك ان تفعله، حتى وان لم تفطن الى العلة، حتى وان كان في غير هواك، سلم هنا عشان يعطيك الاختيار هناك. مشكلة في البني ادم مع هوانه وضعفه وجهله يتفلسف حتى على الله. قتل الإنسان ما أكثره ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. أول ما يخرجوا من المقابر الجماعة الكفار، أول حاجة قولوا يا رب خدنا، يطلبون الهلاك. قالوا يا ويلنا، ليه بيدعوا نفسهم؟ لأنه ثبت لهم ما أنكروه في الدنيا، ثبت لهم أن الساعة حق، مش ويقولون متى هذا الوعد، أهو بيتوا في الدار الآخرة. يا ويلنا يعني اللهم أهلكنا. سبحان الله العظيم، زي إيه؟ واحد جارك مؤذي وعمال يقرفك، تقول طيب اتق الله فيا مش هنا يا عم، ربنا يبارك لك ما تأذنيش الله يبارك لك يا عم كفاية بقى. طب بص بقى انا قريبي واحد ضابط ولو قلت له هيبهدلك، لو انت راجل وريني، عمال يستخف بيك. فجأة لقى البوكس تحت اركب، معلش المثل ده يعني هو جاي جد كده، صلى الله على رسول الله. ساعتها قول يا خرابي، ما هو اتأكد اللي كان بينكره لا ايه حق امامه هو كده. قالوا يا ويلنا اللهم اهلكنا. شوف تخيل اعظم امل للكافر في الاخرة انه يموت او يفضل في التربة يتعذب، لان لما بيقارن عذاب القبر بعذاب النار بيلاقي الفارق ولا واحد على مليار. يقول لك بعض الشر اهون من بعض. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وحتى لما يخش النار قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اطلب من ربنا يموتنا بقى. قال انكم ماكثون. تخيل لما الموت يبقى امل وحلم وامنيه. اللهم احسن خاتمتنا يا رب. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا يتمنون الفناء الدائم، لانه بالقياس الى العذاب الدائم لا يعد شيئا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وفي القبر يقول ربي لا تقم الساعة. سبحان الله العظيم. ما هو بعض الشر أهون من بعض. ممكن ربنا يعافيك تكون في محكمة رايح تشهد، يعني تشهد تلاقي القاضي يقول حكمنا على فلان الفلاني ب25 سنة سجن. تلاقي امرأته عمالة تزغرط، ايه له ليه اتجننت دي ولا ايه؟ جوزك خد تأبيدة استريح منك بتزغرضي ليه؟ تقول لك ما تعرفش، اصل ده كان محكوم عليه بالاعدام وعملنا له نقض فخد تأبيدة. الف بركة الشربات يا هلا. ما هو بعض الشر اهون من بعض. فقول له اتعذب في الترب زي ما انا بس ما روحش النار. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. من بعثنا من مرقدنا. من مرقدنا هذا ممكن توصل كده، يبقى من المقابر دي. وممكن تقول من مرقدنا وبعد تقول هذا ما وعد الرحمن، يبقى ده جواب من الملائكة للكفار في الآخرة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يبقى هذا كلام من الملائكة ومن أهل الإيمان توبيخا للكفار في الآخرة. طيب والموضوع ده كله كلف ربنا قد ايه يعني؟ اسمع، ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة في ثواني الكل بين يدي الله. هل سيفلت احد من الله؟ فاذا هم جميع، ولا احد هيفلت، جميع لدينا محضرون. إليه مرجعكم جميعا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، بطوله عريان، لا منصب ولا فلوس جايب عمله بس. ويأتينا فردا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، محدش هيفلت. إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تموتون على ما عشتم عليه وتبعثون على ما متتم عليه. فتلاقي الناس في الحشر بقى ألوان، واحد خارج من القبر فمه ينبعث منه ريح أطيب من المسك، ده مات صايم، ده خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. واحد تاني جراحاته تنزف دم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، ده شهيد. واحد تالت خارج من المقابر لبيك اللهم لبيك، ده مات بيحج. واحد تاني خارج يقول سبحان ربي الأعلى، مات ساجد. واحد خارج بقى من القبر الجون زي اللي مات في الاستاد ده. ما في واحد مات في الاستاد من كام سنة قال جون ما تذكرش مات والله العظيم يخرج على ما مات عليه، وبحلف بالله لأن ده كلام النبي. فاللهم ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. المرابي خارج من القبر بطنه كبيرة قوي يقوم ويقع، أو خارج حنيبي تدور كده تدور عيناه كالمجنون وينبعش الزبد من فمه بيريل وعمل يقع ويقوم كأنه عنده صرع. الذين يأكلون الربا لا يقومون يعني من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من إيه؟ من المس. أشكال وألوان عجيبة. اللهم سلم سلم. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. نقف عند هذه الآية ونستأنف في الدرس القادم إن شاء الله، وبهذا الحد نكتفي. وهذا ما أعلم، والله أعلم.